الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث في هذه الليلة في الكلام على ما تضمنه دعاء الاستخارة من المعاني والهدايات، وذلك كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. قد تكلمنا على صدر هذا الحديث، بقي الكلام على معنى ما جاء فيه من الدعاء، وذلك قوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك، نحن عرفنا أن الاستخارة تدل على الطلب، بمعنى أن يكتب للإنسان أن العبد يطلب من ربه أن يختار له ما هو أصلح له في عاجل أمره وآجله، في أموره الدينية والدنيوية. يستخير، يطلب الخير من الله أن يختار له ربه تبارك وتعالى ما فيه الصلاح والخير له. فهنا يقول: اللهم إني أستخيرك، يعني أطلب أصلح الأمرين، أطلب خير الأمرين. وهذا يقتضي أنه يسأل ربه تبارك وتعالى ذلك بإطلاق، بمعنى إن كان في تحقيقه الخير الذي يطلبه فهو طالب أن يتحقق، وإن كان ذلك في صرفه عنه فهو يطلب ذلك. وبناء عليه فلا معنى للتسخط والجزع إذا لم يتحقق له ما يصبو إليه ويهواه، لأنه قد فوض أمره إلى الله. اللهم إني أستخيرك، أستخيرك بعلمك، يعني أسألك أن تهيئ لي خير الأمرين بعلمك، أي بسبب علمك، باعتبار أن الباء سببية، بعلمك. والمعنى على هذا: أطلب منك، أسألك أن تشرح صدري وتيسر أمري لخير الأمرين بسبب علمك بحقائق الأمور وخباياها وخفاياها وعواقبها وما تؤول إليه. فهو تبارك وتعالى يعلم الجزئيات والكليات، فلا يحيط بخير الأمرين على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، وليس ذلك إلا له. والله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وانظروا إلى هذا التعقيب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد تستشرف نفس الإنسان وتتطلع إلى أمر من الأمور، ولكن قد لا يكون له فيه الخير البتة، ولو كشف له عن حجاب الغيب لعرف أن هذا الأمر الذي تتوق إليه نفسه ويلح بطلبه أن هذا ليس في مصلحته بحال من الأحوال. كم من أناس تطلعوا إلى شيء فحصلوه فكان ذلك فيه حتفهم. كم من إنسان تطلع إلى سيارة يقتنيها، أو إلى سفر يسافر إلى تلك البلاد أو الناحية، أو إلى نزهة أو غير ذلك، فكان ذلك مودٍ به إلى أمور لا تحمد بحال من الأحوال. فالعبد يسأل ربه الخير في هذا كله، أستخيرك بعلمك، ويحتمل أن تكون هذه الباء للتوسل، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعلمه. والتوسل يصح أن يكون بأسماء الله وبصفاته، التوسل المشروع، التوسل الصحيح. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فهذا مضى الكلام عليه وما يحتمله من معنى التوسل. وقوله وأستقدرك بقدرتك، يعني أيضا هذه الباء فيه تحتمل أن تكون للاستعانة، أستقدرك بقدرتك، مثل بسم الله مجريها ومرساها، وهذا يحتمله ظاهر اللفظ، أي أطلب خيرك مستعينا بعلمك. هذا إذا قلنا إنها للاستعانة، فإني لا أعلم فيما الخير وأطلب منك القدرة، فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بك. ويحتمل أن تكون هذه الباء أيضا للتوسل، أتوسل إليك بقدرتك، أسأل أدعو متوسلا إليك بهذه الصفة وهي القدرة، وهذا في غاية المناسبة للمعنى الذي ذكرت فيه وهو الطلب، وهو يفوض إلى الله تبارك وتعالى ويقول لا علم لي ولا حول ولا قوة ولا قدرة ولا طاقة إلا ما أقدرتني عليه. فأنت صاحب العلم المحيط الشامل والقدرة الكاملة، فأنا أتوسل إليك أو أستعين بقدرتك. فهو حينما يقول وأستقدرك بقدرتك، يعني أسألك أن تجعلني قادرا على فعله، هذا احتمال، أستقدرك بقدرتك. وهنا قال فإنك تقدر ولا أقدر، أستقدرك يعني أطلب منك القدرة. فكما قلنا بأن الحروف الثلاثة من هذه الكلمة تدل على الطلب، أصلها أصل الفعل ثلاثي، القاف والدال والراء، فهذه الحروف الثلاثة التي قبلها أستقدرك تدل على الطلب، أن تجعلني قادرا، فإني لا حول لي ولا قوة، إياك أسأل أن تجعلني قادرا على خير الأمرين أو أن تقدر لي الخير، أستقدرك بقدرتك. ثم قال بعد أن سأل هذا السؤال، أسألك الخير مستعينا بعلمك وقدرتك لأني لا أعلم فيما الخير، وأستقدرك بقدرتك لأنه لا حول لي ولا طول ولا قوة، قال فإنك، وأسألك من فضلك العظيم، أسألك من فضلك العظيم يعني أن تهيئ لي ما فيه الخير والصلاح والنفع، أن تكشف لي عن ذلك، أن تيسره. ولا يلزم أن الإنسان حينما يستخير يرى رؤيا كما يظن بعض الناس، فإن لم يرى رؤيا فإنه يعيد الاستخارة ثانية وثالثة ورابعة، هذا ليس بلازم. ومن الناس من يقول استخرت ولم يستبن لي شيء، ما ظهر لي شيء، قال لا يشترط أن يظهر لك شيء، فإن الإنسان مطالب بأمرين، الأمر الأول هو أن يستشير المخلوقين كما سيأتي، والأمر الثاني أن يستخير الله تبارك وتعالى، يطلب منه أن يهيئ له من أمره رشدا، وأن يوفقه لما فيه الخير، لأن الله يعلم العواقب وحقائق الأمور وما تصير إليه. ثم إذا استوفى ذلك واستجمع ما ينبغي أن يستجمعه حول مطلوبه، يعني المعلومات كاملة بحسب طاقته، عند ذلك ينظر إلى المعطيات المتوفرة عنده فيقدم أو يحجم، فإن كان فيه الخير له فالله سيهيئ له ذلك، وإن لم يكن له فيه الخير فإنه سيصرف عنه. على سبيل المثال، هذا رجل أراد أن يتقدم لامرأة، أو امرأة تقدم لها خاطب، ما هو الواجب في مثل هذه الحالة؟ الواجب في مثل هذه اللائق في مثل هذه الحال، أولا استيفاء المعلومات عن هذا الخاطب، والرجل يستوفي المعلومات عن هذه المرأة، هل تصلح له أو لا تصلح، فإذا استفرغ الوسع في ذلك بقي عليه أمران. الأمر الأول أن يستشير. يستشير من؟ يستشير أهل العقل الراجح والبصر النافذ في مثل هذه القضية التي يريد أن يقدم عليها. قد يكون الإنسان له عقل راجح لكن تستشيره في أمر ليس من اختصاصه ولا إلمام له به، فلا يحسن أن تعرض عليه مثل هذه الأمور. يعني إنسان يريد أن يدخل في معاملة تجارية، هل يدخل أو لا يدخل؟ فيستشير من لا بصر له بالتجارة، فهنا هذا غير صحيح. إذا أراد أن يشتري دارا يسأل أهل الخبرة، من يعرفون العقار في مواقعه وأوصافه وكذلك أيضا في عمرانه، كل ذلك يسأل عنه أهل المعرفة والخبرة، ما يسأل عنه من لا بصر له بذلك. فالشاهد إذا استجمع هذه الأمور واستشار ثم يستخير بعد ذلك حسب المعطيات التي توفرت عنده، فإن ترجح في نظره القاصر أن هذا يمكن أن يقدم عليه، تترجح له مصلحته فاستخار، فإن لم يكن فيه خير سيصرف عنه، وإن كان فيه خير فحتى لو انصرف عنه فإن الله سيهيئ له من الأسباب ما يسوقه إلى ذلك، سيطوف ما يطوف ثم بعد ذلك يرجع إليه. وأحيانا لا يتيسر، يتعسر فيذهب ثم بعد ذلك يفاجأ أن هذا العقار قد بيع ويندم ويتحسر، لكن لا معنى لهذا التحسر. هذه المرأة قد بدا لها أمر آخر بعد أن وافقت، هذه الطائرة قد أقلعت، جاء حتى وصل إلى باب الطائرة فقالوا أقفل الباب ولا يمكن أن تركب في هذه الرحلة، يتحسر لكن هو استخار، فهذا مقتضى الاستخارة، فهو يقول وأسألك من فضلك العظيم، هذا لا شك أن من فضل الله تبارك وتعالى على العبد أن يهدي قلبه وأن يكون مسددا راشدا موفقا فيما يأتي ويذر، فيهيئ له من البدائل إن لم يكن له مصلحة وخير في هذا الأمر الذي تطلعت إليه نفسه، فيعوض عن هذه المرأة بما هو أفضل، هذه المرأة تعوض عن هذا الخاطب بما هو أفضل، أسألك من فضلك العظيم، يهيئ بدلا من هذه الصفقة بما هو أفضل، وهكذا. يقول فإنك تقدر ولا أقدر، يعني فإنك أنت القادر على كل شيء وأنا ضعيف عاجز لا أقدر، أنت صاحب القدرة الكاملة ولا أقدر على شيء إلا بإقدارك، فلا حول لي ولا قوة إلا بك، وتعلم ولا أعلم، أنت صاحب العلم الشامل المحيط بالظواهر والبواطن، بالخير والشر، بالجزئيات والكليات، ولا أعلم شيئا منها إلا بإعلامك وإلهامك. تصور عبد بهذه الطريقة يفوض أمره إلى الله، ما يقول أنا صاحب خبرة، أنا صاحب معرفة، أنا أستاذ في هذه القضايا ومرجع، لا أحتاج إلى شيء من هذا، هذا يخذل. فكم من إنسان ذهبت تجارته، وكم من إنسان أدرك أنه مغمور بالفشل في زواجه وأولاده، ولم يستطع أن يستدرك ذلك بعد رحيل الشباب والقوة، فذهبت إمكاناته وذهبت قواه، وبقي بين أولاد عققة وزوجة سيئة فلم يخرج بشيء، فبقي حال شيبته في حسرة. إنسان لا حول له ولا قوة، يحتاج إلى توفيق الله عز وجل وهدايته، فيفوض هذا التفويض مهما كانت إمكاناته وذكاؤه وعقله وقدراته، مهما كان له من البصر في الأمور، يقول أنا لا أقدر ولا أعلم، أنا ضعيف، فنفى عن نفسه الأمرين، القدرة التي يحصل بها الفعل والعلم الذي يحصل به الإقدام أو الإحجام، يتحقق من المصلحة أو من عدمها. فإن الذي يقود الإنسان ويسوقه إلى الفعل أو الترك هذان الأمران، القدرة والعلم، فالقدرة سائقها العلم. قد يكون بصر هذا الإنسان قصيرا لا يتجاوز أنفه، فيقدم على أشياء قد تكون عين الضرر بالنسبة إليه، فالله تبارك وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، يعلم عواقب الأمور، يعلم مآلات الأشياء، يعلم ما ينفع وما يضر، وأما نحن فلا شيء عندنا. وأنت علام الغيوب، علام صيغة مبالغة، يعني كثير العلم، لا يخرج عن علمك شيء منها، فبصرك بكل شيء نافذ، تعلم السر وأخفى، فضلا عن الأشياء الحاضرة والظاهرة، يعلم أمور الدنيا وأحوال الآخرة، لا يخفى عليه من ذلك خافية. فيتوجه إلى الله تبارك وتعالى يقول: يا الله، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، هذا اللهم إن كنت تعلم، المقصود به إن كان في علمك، ولا لا شك أن الله يعلم، ولكنه خرج هذا المخرج على طريقة العرب في مخاطباتها، يعني المقصود إن كان في علمك أن هذا الأمر خير لي، الأمر الذي يريده، كما جاء في بعض الروايات يسمي حاجته الأمر الفلاني، في شراء هذه الدار، في شراء هذه السيارة، في نكاح هذه المرأة، في دراسة هذا التخصص، في السفر إلى المكان الفلاني، يسمي حاجته. وبعض أهل العلم قال بأن ذلك يكفي فيه أيضا الإضمار، يعني ما في نفسه، إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني الذي أتوجه إليه وأطلب الخيرة فيه، فيكون ذلك مضمرا، لأن هؤلاء قالوا إن قوله يسمي حاجته أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نظروا إلى هذا قالوا لا يلزم أن يصرح باسم الحاجة. ومشى آخرون على ظاهر ما جاء في الحديث من اللفظ، قالوا يقول أن شراء هذه الدار، تزوج هذه المرأة، دراسة هذا التخصص، الالتحاق بهذا العمل، وهكذا. فعلى كل حال جاء بهذه الصيغة، إن كنت تعلم، أوقع الكلام موقع الشك على معنى التفويض الكامل، يقول فوضت أمري إليك، كان في هذا خير لي في ديني، يعني ما يتعلق بالدين أولا وآخرا، وبدأ فيه لأنه هو الأساس. فقد يتزوج الرجل امرأة يكون ذلك على حساب دينه، فالناس الذين يتزوجون يكونون على أحوال ثلاث: منهم من يكون هذا التزوج بهذه المرأة زيادة له في دينه وصلاحه، تعينه على طاعة الله، فيحصل له من العفاف والإقبال على الخير وصلاح القلب والحال والنشاط والجد في الطاعة والعبادة، ومن الناس من يحصل له تراجع ويضعف، تبدأ آثار الضعف عليه، هذه مشكلة. وقليل من يكون على نفس الحال، قليل، فالغالب إما أن يزيد أو ينقص. وهكذا في سفر الإنسان وفي مزاولاته وتجارته وأعماله وذهابه ومجيئه، كل ذلك قد يضر دينه، فهو يقول إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، المعاش يعني العيش، يعني بمعنى الحياة، وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، يحتمل هنا عاقبة أمري يعني المآل، قوله أو قال في عاجل أمري وآجله أنه قال ذلك بدلا من قوله كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يعني يكون قال إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله، يعني في الدنيا والآخرة، هذا يحتمل. ويحتمل أنه قال إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، وبدلا من وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، يعني بدلا من الجملة الأخيرة، يحتمل. على كل حال هو يقول هذا إن كان خير، إن كان خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، يعني لي فيه نفع بالعاجل والآجل، إن الإنسان ما ينظر إلى يوم وسنة وسنتين، ينظر إلى أبعد من ذلك، وينظر أيضا إلى الآخرة، فهناك ما يكون من الأمور ما هو خير للإنسان في دينه دون دنياه، وقد يكون الشيء خيرا له في دنياه فقط لا في دينه، وهذا لا شك أنه حظ تافه. وقد يكون ذلك خيرا له في العاجل دون الآجل، وقد يكون خيرا له في الآجل دون العاجل. فذكر هذه الأمور جميعا، وعاجل الأمر يشمل الديني والدنيوي، والآجل يشمل ذلك كله أيضا والعاقبة. فاقدره لي، يعني اجعله مقدورا لي أو هيئه ونجزه لي. والتقدير الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن الذي يتغير ما هو؟ الصحف التي بأيدي الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا دعاء، والدعاء لا شك أنه ينفع، والله قال ادعوني استجب لكم، وآثار الدعاء معروفة مشهودة. لكن هل يتغير بسبب الدعاء الذي في اللوح المحفوظ؟ الجواب لا، وإنما الذي يتغير ما في الصحف الملائكة. فالتقدير أنواع. قال ويسره لي، يسره لي يعني هو يطلب تيسيره وتسهيله، وليس ذلك فقط، ثم بارك لي فيه. وعرفنا أن البركة كثرة الخير ونماء الخير، فما أعطيتني بارك لي فيه، إن كان زوجة، إن كان دابة، إن كان تجارة، مال، دار ونحو ذلك. وثم هذه، ثم بارك لي فيه، هي الترتيب الرتبي كما يقال، يعني ليست في الزمان، يعني مو يسره لي ثم بعد ذلك اجعل لي فيه بركة، لا، البركة من أول لحظة. يعني كأنه يقول يسره لي ومع ذلك بارك لي فيه. ثم كان من الذين آمنوا، يعني مع ذلك وبهذه الصفة. وأقدر لي الخير، يعني يسره لي واجعله مقدورا حيث كان، يعني في أي مكان وجد، يسر لي الخير. ثم أرضني به، يعني بهذا الخير، ويحتمل أن يكون أرضني بقضائك كما يدل عليه رواية النسائي، قال بقضائك، وهما متلازمان. فإنه الخير هذا الذي حصل له أو ما قدر له هو بقضاء الله عز وجل، فإن رضي بما قدر له فهو راض بقضاء الله تبارك وتعالى، فالمعنيان متلازمان. وهذا في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. لماذا؟ ثم أرضني به، لأن الإنسان قد يستخير ولا يرضى، فما الفائدة من هذه الاستخارة التي لا يعقبها الرضا؟ إذا لماذا أن تستخير؟ فهو متناقض في هذا، وهذا يقع فيه الكثيرون. يستخير، يطلب من الله أن يكتب له ما فيه الخير ويفوض هذا التفويض العظيم، ثم إذا لم تتحقق له مطالبه صار في غاية التسخط والجزع والضيق والحزن. وهذا غلط، بل هي هكذا، إذا استوفيت ما يطلب في التعرف على المراد ثم بعد ذلك استشرت المخلوقين واستخرت الله تبارك وتعالى، فلا تقلق ولا تتمنى بعد ذلك شيئا إلا أن يكتب الله لك ما فيه الخير، لا تدري هل هو في تيسيره أو في عدمه، ليكن قلبك مستريحا بعد ذلك. هذه المرأة ما تهيأت، هذه الدراسة ما حصلت، هذه الوظيفة ما تحققت، أنا لا يدعو إلى القلق والضيق، لأنك طلبت من الله أن يكتب لك ما فيه الخير. ولا يلزم أن يكون هناك رؤية، ولا أن يكون هناك انشراح كما يقول بعض الناس، ما شعرت بانشراح، مو بلازم تشعر بانشراح. أقدم أو أحجم بحسب المعطيات التي توفرت عندك، ثم بعد ذلك الله ييسر لك ما فيه الخير والصلاح لأنك سألت الله ذلك. والله لا يخيب من سأله ورجاه. ولا شك أن هذا الحديث يدل على استحباب الاستخارة في الأمور كلها. وقد قيل ما ندم من استخار الله تعالى وشاور المخلوقين. وفي كلام الحكماء الناس ثلاثة، رجل ونصف رجل ولا رجل، يعني ما هو بشيء. فالرجل من هو؟ يقولون الرجل من كان له رأي ويستشير، فيضيف إلى عقله ورأيه آراء الآخرين، فهذا يحصل له الكمال. ونصف الرجل من له رأي لكن لا يستشير، لا يضيف عقول الآخرين إلى عقله، مستبد برأيه، معجب برأيه، فهذا نصف رجل. ولا رجل، هذا اللي نسأل الله العافية، لا رأي ولا يستفيد من أصحاب العقول الراجحات ولا يستشير ولا يرجع إليهم، يعني هو عقله ضعيف وتفكيره محدود، إنسان ضعيف النظر، ضعيف الرأي، ضعيف التفكير، ومع ذلك لا يستشير أحد، وفي كل مرة يقع في حفرة، فهذا لا شيء، هذا لا شيء. ومثل هذا لا رأي له ولا يستشير. ثم ليقل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل، متى يقول ذلك؟ هل يقوله قبل السلام أو يقوله بعد السلام؟ يحتمل. شيخ الإسلام على قاعدته في أن الدعاء يكون قبل السلام، وأن ذلك أدعى للقبول والإجابة، وأن ما يكون بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موضع للدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، وكذلك أيضا تكلم من جهة النظر بأن هذا مثل من دخل على ملك ثم بعد ذلك كان بحضرته ثم خرج وانصرف منه فأرسل بحاجته بعد أن خرج. يقول الأدعى في الإجابة وتحقيق المطلوب أن يذكر حاجته وهو بحضرته، فيقول لا يحسن. كذلك الحافظ ابن القيم، لا يحسن بالإنسان أنه إذا انصرف من الصلاة رفع يديه وجلس يدعو، بل الدعاء أقرب إلى الإجابة في حال كونه في الصلاة. فيقولون دعاء الاستخارة يكون قبل السلام. ومن أهل العلم من قال ثم ليسمي حاجته، ثم ليقل، عفوا، صلي ركعتين غير الفريضة، ثم ليقل، قالوا هذا ثم للتراخي، يعني بعد هذه الصلاة، فيكون بعد السلام. وهذا الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، أنه بعد السلام، ويقول أيضا الأفضل أن يرفع يديه في هذا الدعاء بعد السلام، لأن رفعهما من أسباب استجابة الدعاء. فهذا الدعاء أيها الأحبة كما ترون عظيم، تضمن هذه الهدايات والمعاني العظيمة، وهو عوض لهذه الأمة المرحومة التي أكرمها الله عز وجل ببعث نبيه صلى الله عليه وسلم وبهذه الشريعة الكاملة، عوض عما كان عليه أهل الجاهلية، هؤلاء مساكين جهلاء كانوا، إذا أراد الواحد منهم أن يتزوج أو أن يسافر أو أن يعقد صفقة أو نحو ذلك يبدأ يزجر الطير أو يستقسم بالأزلام، يضعون مثل الكيس وفي ثلاثة أقداح، في أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث ما هو مكتوب عليه شيء، فيدخل يده، فإذا خرج له افعل فعل، إذا خرج لا تفعل لم يفعل، إذا خرج له الذي لم يكتب فيه شيء أعاد. ما قيمة هذه الأقداح وإخراج واحد منها؟ أو يزجر الطير أو نحو ذلك، إن ذهب شمالا رجع من السفر، إن ذهب يمينا تفاءل ومشى. وكذلك ينظرون إلى الضباء والحيوانات ونحو ذلك، فإن تيامنت تفاءلوا واستمروا في سفرهم، وإن تياسرت تشاءموا ورجعوا. ما شأن هذه؟ وكذلك الأصوات، أصوات الطيور كالغراب والبوم ونحو هذا، كما قال شاعرهم يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ثكلتك من بشيري، يعني حينما يسمع صوت الغراب أو البوم خاصة في أول الصباح يتشاءم، أو يرى إنسانا فيه عاهة أو نحو ذلك، فكل هذا من أفعال الجاهلية لا قيمة له. بعض الناس يغلق الدكان إذا جاء أول مشتري أو أول زبون، أعمى أو أعور أو أعرج أو أبرص أو نحو ذلك، وجلس يسبه ويدعو عليه ونحو هذا. بل بعضهم يتشبث بك إذا أتيت لتشتري ولو أعطاك بخسارة لا تذهب. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا هو الفعل، أن يبيع في أول لأول من جاء وطرق هذا المحل، فيصر على البيع ولو كان بخسارة، يعطيك بالسعر الذي تطلب من أجل أن يفتح له في باقي اليوم. هذا كله من عمل الجاهلية، فهذا لا قيمة له. وتجد بعض العبارات التي يقولونها ويرددونها تدل على مثل هذا، وأنه مغروس في نفوس الكثيرين. فهؤلاء كانوا يستقسمون بالأزلام وكانوا يزجرون الطير ونحو ذلك، أما هذه الأمة فقد هداهم الله عز وجل إلى هذا الرشاد وإلى هذه الهدايات وهذا الدعاء العظيم. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجود الله عز وجل، وإقرار بصفات كماله، كمال العلم وكمال القدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته، تفويض الأمور إليه، الاستعانة به، التوكل عليه، الخروج من عهدة النفس والتبري من الحول والقوة إلا به، اعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصالح نفسه، قدرته عليها، إرادته لها، وأن ذلك جميعا بيد الله عز وجل. وكذلك هذه الاستخارة مقصودها التوكل على الله، تفويض الأمور إليه، الاستقسام بقدرته تبارك وتعالى وحسن اختياره لعبده، وذلك من لوازم الرضا به تبارك وتعالى ربا. رضيت بالله ربا، رب هو المدبر لأمورك وشؤونك، الذي يربك ويسوسك. ولا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، يعني من لم يرضى بالله ربا. ومن سعادة العبد أن يستخير وأن يرضى بما قسم الله له. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة. هل لديكم سؤال؟ هذا ذكرناه في الليلة الماضية، قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفريضة فله أن يصلي ركعتين مستقلتين للاستخارة، وله أن يصلي في السنة الراتبة، وله أن يصلي ضمن قيام الليل لا في الوتر لأنه قال ركعتين، وله أن يصليها في سنة الضحى، وهكذا تحية المسجد وغير ذلك، سنة الوضوء. يمكن أن يجمع بين الأمرين، لأن المقصود أنه يقول ذلك حينما يصلي ركعتين من غير الفريضة، هذا هو القيد فقط. وإياكم. تفضل. نعم، يقول الأخ: إذا كان الإنسان في مكان لا بد أن يقرر ولا يوجد ما يستطيع معه أن يصلي، ما هو مكان يستطيع أن يصلي فيه، ماذا يفعل؟ نقول يدعو بهذا الدعاء. احنا ذكرنا في الليلة الماضية أن المرأة إذا كان عليها العذر ولا بد أن تقرر وأمر لا يؤجل حتى تطهر ثم تصلي، نقول تدعو بهذا الدعاء. فما لم يمكن من العبادة المركبة من أجزاء فإنه يمكن أن يأتي ببعضها، ببعض أجزائها مما يقدر عليه. نعم. نعم، الأخ يسأل يقول: يعني ما هو الضابط؟ هل لقضية الانشراح أصل في الشرع؟ نقول قد يوجد للإنسان انشراح فيكون هذا أمارة، ولكنه ليس بلازم، فقد لا يوجد انشراح لكن بحسب المعطيات ترجح عنده الفعل، فإن لم يكن له في خير سيصرف عنه. قضية تعسر الأمر لا يعني أنه يحجم عنه، فطالما أن المعطيات تقول إن الإقدام في نظر العبد القاصر أفضل فيعيد المحاولة مرة ثانية، إن لم يكن له في خير سيصرف مهما حاول ومهما كرر، لكنه يرضى بما قسم الله، يكون القلب راضي تماما، لكن هي أفعال جوارح مجرد أسباب، أما القلب فهو مرتبط بالله عز وجل، هذا هو المهم في موضوع الاستخارة. ولذلك الناس اللي يحصل لهم ضيق أنه ما قبل في مجال معين، ما قبل في كذا، ما حصل له عمل معين، ما حصل، أنت استخرت، لا تقلق، يبقى قلب من لا يقين له كأنه ريشة في مهب الريح، المخاوف والتردد والضيق والتوقعات وما إلى ذلك. استخرت الله عز وجل، توكل على الله، انتهى خلاص، حصل ما حصل لا تنزعج. نعم. لا أعلم، لا أعلمه. طبعا العلماء ذكروا أشياء في موضوع الاستخارة، ذكر بعضهم قراءة سور معينة في الركعة الأولى والثانية، وبعضهم ذكر قراءة آيات معينة في الأولى والثانية، كل هذا لا أصل له ولا يصح فيه شيء، قراءة معينة في الركعة الأولى والركعة الثانية. كذلك زيادات في الدعاء، يذكر بعض العلماء أشياء لكن لا أصل لها، لا أصل لها، إنما ما دلت عليه السنة، والله تعالى أعلم. بحسب ما أعلم ذكرته لكم، وما عداه مما يذكر في كلام أهل العلم، يذكره بعض الفقهاء ويذكره بعض الشراح لكتب الحديث ونحو ذلك، لا أصل له. يكفي هذا إذن. هنا لا يدل على أن هاتين الركعتين مقصودتان لذاتهما، صلي ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة، فهذا هو المقصود، هو المقصود. فهنا قد لا يقال إن الأفضل أن تكون خاصة، مع أن من أهل العلم من قال بأن هاتين الركعتين إذا خصت بذلك فهو توطئة مقصودة للدعاء، كأنه يتقرب بين يدي الدعاء بصلاة ركعتين لأجل هذا الأمر، فيكون أبلغ من هذه الحيثية، تقرب إلى الله، توسل إليه بطاعة، يعني كأنهم نظروا إلى أن هذه القضية من باب التوسل إلى الله بالعبادة بين يدي هذا الدعاء، فيكون كأنه قدم عملا صالحا، صلى ركعتين ليهيأ له. هذا المعنى لا يبعد، فبعض أهل العلم هكذا فهم منه. ومسائل التداخل العبادات في غير هذه الصورة قد يقال نعم الأفضل أن يصلي لذلك صلاة خاصة على سبيل المثال مثلا فيما تتداخل فيه العبادات، على خلاف بين أهل العلم في بعض الصور. لا شك أن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، ومن ثم فإنه إذا صلى السنة الراتبة كفاه. لكن صلى هذا الإنسان طاف بالبيت، صلى ركعتين هما السنة الراتبة بعد المغرب أيضا، فجمع بين النيتين يجزئه ذلك. إذا جمع بين النيتين، جمع بين ركعة نية الركعتين بعد الطواف والسنة الراتبة بعد المغرب مثلا أو بعد العشاء، جعل ذلك في ركعتين، هذا مما تتداخل فيه العبادات. وكذلك أيضا مثل، لكن لو أفرد كل واحدة فهذا أفضل. كذلك لو أنه مثلا كبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فجعلها تكبيرة واحدة وركع يجزئه، لكن لو جعل الإحرام مستقلة وللركوع مستقلة فهذا أكمل، هذا أكمل. وكذلك أيضا فيما يتعلق بسنة الضحى، سنة الضحى إذا كان هذا الإنسان قد توضأ ومن عادته أن يصلي ركعتين فجعلها هي سنة الضحى مثلا يجزئه، لكن لو صلى لهذه ولهذه فهذا أكمل. وهكذا في صور وأمثلة، في بعضها يكون الأمر واضحا وفي بعضها مترددا وفي بعضها يصعب القول به. ومن أراد أن ينظر أمثلة في هذا كثير في القاعدة الفقهية في تداخل العبادات، تجد من أوسع من تكلم عليها وذكر الفروع الداخلة تحتها والأنواع، لأنها منها ما لا يدخل أصلا، منها ما لا يدخل. يعني مثلا الأضحية والعقيقة هل تتداخل؟ جاءه ولد وفي وقت الأضاحي، هل له أن تكون العقيقة هي الأضحية؟ الإمام أحمد جعل عقيقة ابنه عبد الله هي نفس الأضحية، يعني جمع بين النيتين، هذا يجزئ لكن ليس محل اتفاق بين أهل العلم. لكن لا شك أنه إذا جعل عقيقة مستقلة وأضحية مستقلة أن هذا أكمل وأفضل. وهكذا فبعض الفروع هناك أشياء ما تتداخل، يعني طاف أكثر من مرة وراء بعض متتابعا، هل يجزئ يصلي ركعتين مع أنها ليست بواجبة؟ أو يصلي لكل طواف ركعتين؟ يصلي لكل طواف ركعتين، يصلي لكل طواف ركعتين. جمع بين الصلاتين، هل يجزي أذكار واحدة قولها بعد الصلاتين أو يقول أذكار المغرب مثلا فإذا انتهى منها قال أذكار العشاء؟ من أهل العلم من يقول إنه يقول أذكار مرتين، ومنهم من يقول يكفيه مرة. انظروا مثلا كتاب ابن رجب القواعد الفقهية، أسهب في الكلام على هذه القاعدة وذكر أنواع ما يدخل وما لا يدخل، والواقع عن كثير من صور القاعدة في خلاف كثير. طيب لعل هذا يكفي. السلام عليكم.